قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي نتناول فيه بعض الموضوعات التي تمر بها أمتنا في هذا الزمان وفي تلك الأحوال التي نعيشها. فأستعين بالله ومعي أخواني كريمان الأخ ربيع أبو سعد وفقه الله لكل خير، والأخ محمد ابن لملوم وفقه الله لكل خير، يطرحان ما ترى لهما من أسئلة حول ما تمر به أمتنا وحول ما يتعلق بشهر شعبان واستقبال رمضان كذلك، فليتفضل مشكورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، يعني أولا أود أن أسأل عن بعض أحكام شهر شعبان، فتأتي علينا ليلة النصف من شعبان، فهل تخص بقيام؟ وهل ثبت الحديث أن الله ينظر فيها إلى عباده فيغفر إلا لمشرك ومشاحن؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكل الأحاديث التي وردت في شأن ليلة النصف من شعبان متكلم في أساندها، ولا يثبت منها سند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان من العلماء من حسن هذه الأحاديث بمجموعها، إلا أن الأكثرين على تضعيف مفاردها، وبالله تعالى التوفيق. هذا وكذلك الحديث التي فيها إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر لعدد كذا وكذا، كلها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذي ورد من أنها الليلة المباركة التي قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ليست هذه الليلة، إنما هي ليلة القدر، إذ الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، والله أعلم. تفضل. تفضلك الله شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة، وأشكر فضيلة الشيخ، نفع الله بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، هناك بعض الأحاديث التي نبهتم عليها، منها إذا انتصف شعبان هل يكره الصيام فعلا للحديث الوارد، أم الحديث أيضا ضعيف؟ وجزاكم الله خير. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو حديث منكر، استنكره الأئمة كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وابن عدي وغيرهم من العلماء، حكموا على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم بالنكارة، وحق لهم ذلك. فقد أخذ هذا الحديث على الراوي العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري، وتكلم عدد من العلماء في الحديث في الحديث بسببه وضعفوه ووهنوه. والعلاء وإن كان حسن الحديث عموما لكن هذا من المستنكر عليه وما دل على نكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، والله أعلم. جزاك الله خير. ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنها كانت تقول كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، فهل من كان عليه صوم من رمضان قضاء هل يجب عليه في شعبان شيخنا أم يجوز له أن يؤخره لبعد رمضان القادم؟ أقول بالله التوفيق، نعم ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الأيام من رمضان أي التي أفطرت نتيجة الحيض فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لفظة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مدرجة أدرجها يحيى بن سعيد بن القطان ولا تصح عن عائشة، إنما هذا فهمه. فعائشة كانت تفطر أياما في رمضان نتيجة الحيض ولا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان الذي بعد رمضان بأحد عشر شهرا، فلكن ما الحمل عائشة على ذلك؟ عائشة رضي الله عنها كانت تخشى أن يأتي رمضان آخر فتفطر فيه أياما فيتراكم عليها عدد كبير من الأيام التي تحتاج إلى الصيام، فكانت تبادر بالصيام ما عليها. لكن إن قدر وأفطرت امرأة أو رجل في رمضان ولم يستطع أن يقضيه إلا إذا دخل إلا بعد رمضان الآخر بعده بسنة فلا مانع أيضا من القضاء بعد رمضان الآخر، وذلك لأن الله قال فعدة من أيام أخر من غير تقييد بقبل رمضان أو بعد رمضان، وبالله التوفيق. أما القول القائل بأننا نطعم مسكينا مع اليوم الذي نعيد صيامه إذا مرت علينا سنة ولم نقض ما علينا فقول عاري عن الدليل لا يثبت ولا يصح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وحبيكم. كيفية الاستعداد لرمضان في آخر هذه الأيام من شهر شعبان؟ نود النصيحة والتوجيه شيخنا الحبيب. بارك الله فيكم. كشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الاستعدادات لرمضان لم يرد أي شيء، يعني الآن الخطباء والوعاظ ينسجون نسيجا نستعد رمضان بكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا ليس فيه أي نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد فقط لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، هذا الذي ورد فقط. لكن عموما نحن مأمورون في شعبان وفي غيره برد المظالم إلى أهلها، مأمورون بوصل الأرحام، مأمورون ببر الوالدين، استحب لنا أن نكثر من الذكر ومن الاستغفار وأن نصل الجيران، فهي أمور عامة ليست مختصة بتقدم رمضان، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. بقول لحضرتك يا دكتور الشيخ اللي بعدين حضرتك، زوجتي كانت حامل في رمضان اللي قبل اللي فات، وكانت بترضع في رمضان اللي يعني اللي قبله، في الحقيقه ما قدرتش تصوم لان مع فتره يعني في نهايه فتره الرضاع كان في حمل، فكده تقوم عليها شهرين رمضان، وده الثالث هي غالبا ان شاء الله هتصومه. فاحنا دلوقتي عاوزين نعرف حضرتك هل هي هتصوم ولا تفدي ولا تعمل ايه؟ انا مش عارف. لا يعني افترض نتيجه الحمل او نتيجه الوضع. نعم. افترض نتيجه الحمل او نتيجه الوضع. لا، في كان مره حمل وكان في مره رضاعه. علي اعاده صيام هذه الايام ان ان عجزت تماما فاطهرت مكان كل يوم مسكينا، لكن اذا كانت تستطيع صيامها صامت على الوجه المتاثر لها، والله اعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. سؤال حضرتك سؤال بس. اتفضل. انا هنا مشترك مضحي ومعق، يعني هل صاحب الخلع وصاحب العقيقة في زمن واحدة او بكرة واحدة؟ هل يجوز ان يشترك المضحي والذي يعق في ذبيحة واحدة؟ جوز هذا جمهور فقهاء باستثناء الأحناف، قالوا يجوز لشخص أن يدخل بسبع بقرة كأضحية، ولآخر أن يدخل بسبعين كعقيقة عن بنت عن ولد، وثالث يدخل بسبع كعقيقة عن بنت، إلى غير ذلك. جوز هذا الجمهور والله أعلم. تفضل. شيخنا جزاكم الله خيرا. ورد كما تعرفون فضلتكم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان، وورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فهل ثبت ذلك؟ وكيف يكثر الإنسان من الصوم في شعبان؟ هل يسرد الصوم أم يصوم يوما ويوم؟ ومن كانت له عادة كيف يفعل في ذلك شيخنا؟ أما الحديث الوارد وأن ذلك شهر ترفع فيه الأعمال فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان فهذا حق، وثبت أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصومه إلا قليلا إلا قليلا، والله أعلم. نفع الله بك شيخنا الحبيب. في ظل هذه الأيام الطيبة المباركة، نصيحتك لهؤلاء الشباب المقبلين على هذه الأحداث التي تمر بها البلاد وتوجيه فضيلتكم جزاكم الله خير. وجزاك الله مثلا. أقول بالله تعالى التوفيق، كان من الجدير بنا أن نتأهل وننظر في أمورنا وننظر في أحوالنا وما يقربنا من الله سبحانه. أما ما تقوم به هذه الحركات التي منها ما أثمت نفسها حركة التبرم، فقد نظرت في الجزئيات والبنود التي ذكروها لم أجد فيها اسم الله ولا شيئا يقرب من كتاب ربنا ولا سنة نبينا. لم أجد في المنشور الذي وزعته حركة تمرد المتمردة شيئا يطالب بشرع الله أبدا، شيئا يطالب بحكم الله، ولا شيئا يطالب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا فإني أنقم على الموجود أيضا، على النظام الموجود أيضا عدم تصريح بتطبيق شرع الله، فهذا ينقم عليه ذلك أيضا. فلذا ننأى لأنفسنا عن المشاركة في حركة تمرد التي تزيد الأوضاع قلقا واضطرابا وتتسبب في سفك دماء وإرهاق دماء. من أجل ماذا؟ هل الدماء التي ستزهق والأموال التي ستنهب؟ هل هذا لإعلاء كلمة الله ولإعلاء راية المسلمين؟ لا أبدا، هذا الذي أظنه وغالب ظني أنه ليس لإعلاء كلمة الله. فإن لم تطالب حتى في ورقها الذي توزعه وتطلب من الناس توقيع عليه، لا تطالب فيه بإعلاء كلمة الله ولا بإعلاء كتاب الله ولا بإعلاء سنة رسول الله، ففي أي باب تزهق الأنفس وتبذل المهج وتبذل الأرواح؟ هل تبذل الأرواح والمهج من أجل كيلو بطاطس ارتفع ثمنه، أو من أجل بعض الخضار التي لم أجدها، أو بعض البنزين الذي لم أجده؟ الأرواح تزهق في مثل هذا؟ إننا نحرص على ديننا قبل حرصنا على دنيانا، وما نملك إلا رأس مال نفس واحدة تبذل هذه النفس لا لنصرة شخص أيا كان هذا الشخص إلا لإعلاء كلمة الله. النفس تبذل رخيصة وعن طيب نفس لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما أن تبذل النفس لديمقراطية أو لليبرالية أو لعلمانية أو لعرض زائل من أعراض الحياة الدنيا الفانية، فأني أنصح نفسي والمسلمين بعدم فعل ذلك وترك البلاد هادئة الحال حتى يؤخذ بها خطوة خطوة إلى الأمن وإلى ما يقرب من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أذنت لنا شيخنا صدر. يعني واتسع صدره لهذا السؤال. يغرر البعض بشباب المسلمين ويدعوهم للنزول يوم 30 يونيو، ويقول أن هذا الحاكم لم يحكم شرع الله، فهل هذا وسيلة أو هذا مبرر للنزول لإسقاطه وإدخال البلاد في هذه المفاسد؟ الحاكم نعم لم يحكم بشرع الله، ولم يصرح بأنني سأحكم بشرع الله، وهذا من المأخوذ عليه. لكن الجدد أيضا الذين يقولون بحركة تمرد ما يطالبون بالشرع لا من قريب ولا من بعيد، بل أقوال عياذا بالله تنم عن كفر وضلال من قائلها، ذلكم القائل الوقح الذي يقول إن نهاية الإسلام يوم 30/6 ويتبجح بذلك دون تسمية. فأقول بالله التوفيق نعم، وهذا كما أتلفت ننقمه على الأخ الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يهديه، أنه لم يجرؤ أن يتكلم بالشريعة وأنه سيعلي كلمة الله وأنه يتوء على كلمة الله ونصرة شريعة الله، فهذا ننقمه عليه. إنما يعلي الديمقراطية وبئست وتائست الديمقراطية. ولكن في المقابل أيضا حركة التمرد أضل سبيلا من هذا السبيل، فلم تطالب لا من قريب ولا من بعيد بشريعة الله سبحانه، بل هم أبعد أبعد أبعد من المطالبة بذلك. فلذلك نحافظ على أنفسنا وعلى ديننا وعلى ممتلكات المسلمين وعلى دماء المسلمين، ونأخذ بيد الناس خطوة خطوة إلى ما يقرب الجميع من الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسدد خطاكم. أود أيضا أن أذكر حديثا، وحبذا لو تذكرون لنا فقه هذا الحديث، شيخنا في صحيح البخاري لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا من أجل دنيا، فإن أعطاه منها وفى له بيعته، وإن لم يعطيه منها لم يوفي له بيعته. هل هذا ينطبق على الحال أم يكون في تعسف في إنزال هذا الحديث على الواقع يا شيخنا؟ لا، أما بايع إماما لم يبايعه لدنيا ونحو ذلك ممكن أن ينفصل عنها الكثيرون، يعني ممكن ينفصل عنها الكثيرون بهذا، لأن التوصيف الحالي للجهاد الحاكم ليس على التأمير الشرعي الذي هو يقول أنا بايعته. يعني نظام الحاكم في مصر يقولون انتخابات كل 4 سنوات مثلا، انتخابات كل 4 سنوات هذه ليس لها في الشريعة من أصل، صحيح. ليس لها في الشريعة من أصل. كذلك تقسيم السلطات، نعم، ان سلطة قضائية، تنفيذية، سلطة تنفيذية، تشريعية، سلطة تشريعية، وبعدها السلطة التنفيذية قسمت نصفين، نصف للداخل يقوم به رئيس الوزراء، ونصف الخارج يقوم به رئيس الدولة. كل هذا التوصيف، كل هذا التوصيف لا اعتبار له في الشرع، وهم يصرون على الفصل بين السلطات. كل هذا من الدستور الذي انكرناه مرارا ولا زلنا ننكره. كل هذا من الأشياء البعيدة عن شريعتنا. ليس في الدستور أبدا ديمقراطية، ولا في الدستور إيواء محدثين، ولا في الدستور عفوا ليس في الإسلام، ليس في الشريعة ديمقراطية ولا حرية المعتقدات كما يقولون. لنا شريعة معروفة كما لا يخفى، تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن موقفنا النهائي من الدكتور محمد نسمع ونطيع ما لم نؤمر بمعصية. إن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاع لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله شيخنا الحبيب، وإياكم أيضا. نسأل الله أن يتسع صدرك لنا في هذا السؤال أيضا. البعض يقول أن هذا الحاكم الذي تقولون له بالسمع والطاعة هو يخضع لبعض تعليمات الجماعة التي أتى منها، فهذا يخرجكم عن طاعته لأنه يتبع تعاليم الجماعة. مسألة، قال الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. ما عندنا علم بمثل هذا، نحن نبني على الظاهر المتفق عليه أمامنا. لما تكلمنا أن الدكتور محمد يجب أن يطالب بالشريعة، لأننا ما كنا لا في تصريحات يطالب بها. لما قلنا أنه ينادي أو يرفع شعار الديمقراطية لأن سمعناه بآذاننا يقول بها، فنحن عندنا من المعلومات الظاهرة ما يغنى عن ذلك. لكن مع كل المذكور الدكتور محمد بما فيه أقرب إلى الشريعة من المعارضين المتمردين، أقرب إلى الشريعة من المعارضين المتمردين الذين وكما أسلفت لم يذكروا في ورقة تمردهم التي يطالبون الناس بالتوقيع عليها، لم يذكروا فيها اسم الله ولا شيء يقرب من شريعة الله سبحانه وتعالى. فلسنا نعيش من أجل بطوننا فقط وأجسامنا تستريح، لما نحن نعيش ونحيا بحياة قلوبنا لنصرة ديننا. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا، يعني ربنا يحفظكم ويستر صدوركم. ربنا يجزيك خير. ايضا شيخنا مما يعني يقال لنا، يقولون مشايخكم اجازوا التظاهر في 25 يناير، مع ان كانت هذه المظاهرات فيها حرق وفيها كذا، لماذا تعترضون الان؟ يعني نريد توصيف الحال، الفرق بين ما كان وما هو. الغير سلمي عن نفسي. جزاك الله خير شيخنا. سلمي عن نفسي. البناء في مثل هذه المظاهرات والتظاهرات على مفاسد ومصالح. نعم. على مفاسد ومصالح. لكن يستحيل أقدم بنفسي وأبذلها وأبذل دمي إلا لإعلاء كلمة الله. جزاك الله خيرا. مهما كان المتظاهر. فالقول متحد والحمد لله من يومها إلى الآن. شيء لإعلاء كلمة الله، الحمد لله نبذل أنفسنا فيه لإعلاء كلمة الله. نعم. شيء لدنيا تصاب، فالدنيا الحمد لله نسأل الله أن يقنعنا فيها بما أتانا وأن يعيننا فيها على الإصلاح قدر استطاعتنا، وانتشال الناس أيضا من الجوع إلى الإطعام، ومن الخوف إلى الأمن قدر الاستطاعة بإذن الله. كم مرمانا الأسمى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجب أن نستعد له. بارك الله فيكم، وصلى الله يحسن لكم الختام. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، وكما أسلفت نناقش بعض الأمور المتعلقة بالزمان والأحوال بزماننا الذي نحياه هذه الأيام وبأحوالنا. وقد طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بشهر شعبان، فهم معي إخواني الأخ الشيخ محمد حلاوة والأخ الشيخ إسلام بن عبد الوهاب والأخ الشيخ أحمد بن عبد التواب والأخ الشيخ محمد بن لملوم وفقهم الله جميعا لكل خير، يطرحون ما تراءى لهم من أسئلة، وأعذروني أن أستقبل هذا السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. هو استفسار بسيط يا شيخ بعد إذنك. تفضل. دلوقتي للأسف الدكتور محمد مرسي ما بيحكمش بشرع الله. صح. والجماعة بتوع تمرد دول يعني ربنا يهديهم بصراحة. الواحد مش عارف يقول عليهم إيه. فالواحد في الحالة ديت يعمل إيه؟ هل يلزم الصمت ويبعد عن الناس دول؟ ولا الزم بيتك إذا. الزم بيتك إذا. نلزم البيت. إيه. وإذا كان لك ابن خارج مع المتمردين امنعه. لا لا لا لا ربنا يهديهم بصراحة، ويعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني بصراحة. هما طريقتهم تؤول بالبلاد الى الفساد الاعظم. يعني التوصيف انت وصفته جزاك الله خير مع تأدبك في وصف المتمردين، مع تأدبك في وصف المتمردين. فتح الله عليك يا شيخ. وعليك ربنا يعزك. وياك. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنشكر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي على ما قدمه للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يعزه بالإسلام والإسلام، وأن يرفع ذكره وأن يضع وزره وأن يرفع به راية الله. الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالظالم يولى عليه ظالم، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا صبر يا شيخ محمد بارك الله فيك. يعني الظالم يولى عليه ظالم، يعني قد تنخرم القاعدة. والآية الكريمة ليست منصبة على هذا بالدرجة أن الظالم لابد أن يولى عليه ظالم، لا أبدا. تتعرف أن النجاشي كان ملكا لقوم كفار. النجاشي كان ملكا لقوم كفار، فقد يرد أن حاكما يكون صالحا لقوم سوء، وقد ينعكس الأمر. لكن كلام أغلبي يعني هذا على التغليب. وهل نولي ما نجعله أميرا واليا أو نسلط بعضهم على بعض من التسليط؟ نعم. فهذا على التغليب، أقصد أن هذا على التغليب. هذا أليس هذا يحتاج منا إلى وقفة أن كل إنسان يغير من نفسه ويبدأ؟ عفوا أيضا صبرا يا شيخ محمد، لزمن يبين هذا. قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. البعض يفهم أن معناها أن الله لن يغير حالي إلا إذا أنا غيرت من نفسي. لا، قول ورد في تفسير الآية، لكن ليس هو القول الذي عليه أكثر العلماء. فأكثر العلماء على أن المعنى أن الله عز وجل لا يغير ما بالناس من نعم إلى عقوبات إلا إذا غيروا أحوالهم من طاعات إلى معاصي فتتبدل نعمه. وقد أوضحت الآية الأخرى، والقرآن يفسر بالقرآن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا، ذلك لأننا أحيانا نهتدي ونحن لم يعني نبذل الكثير، إلا أن الله يهدي. الله يهدي أقواما ويضل آخرين سبحانه وتعالى. فهذا وجه الذي ذكرته في التفسير وارد، لكن لازم البيان عن المعنى الأشهر الذي خفي على كثيرين من الناس، أن إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة إلى نقمة، في الغالب أيضا كما تفضلت، إلا إذا غيروا أحوالهم من طاعات إلى عصيان. والله أعلم. فضل اسأل سؤالك. ما زلت لنا السؤال هذا في يعني في مقتبل شهر رمضان، يحتاج منا إلى وقفة مع النفس، ووقفة مع النفس من أجل إصلاح النفس. وقفة لإصلاح النفس بلا شك. لكن أنا سأسأل الشيخ محمد حلوة سؤال. نعم. وأنت الحمد لله كتبت في أبواب الصيام وأبواب الزكاة. نعم. هل ورد عندك فيما أنت بحثت أي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي تصرف عن صحابي في الاستعداد لرمضان إلا حديث عائشة كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستعلق بها إلا في شعبان. لا يصح في هذا الباب حديث فيما. لا يصح. جزاك الله. لكن عموما نحن نستعد للقاء الله لا. على الدوام. جزاك الله خير. تفضل يا إسلام. بالنسبة لشيخنا الأحداث بارك الله فيكم التي تحدث الآن والأمور الجارية الآن في مصر، ألا نتوجه بالطلب من الناس أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا بدلا أن ينغمسوا مثل هذه الأمور المحرمة أو المنهية عنها، وأن يقعوا البلاد في الفساد أو يقعوا البلاد في المشاكل والأمور السيئة التي لا نرضاها. نعم إسلام ركز بارك الله فيك. نقول نرجع بالناس ونقول للناس توبوا إلى الله جميعا واصلحوا من أنفسكم، فهذا هو الباب وهذا هو الصلاح. يعني أحسن الله إليك، هذه التعاونة التي تمر بنا تلزمنا إلزاما أن نطالب المسلمين بالرجوع إلى دينهم، بالرجوع إلى كتاب ربهم، بالرجوع إلى سنة نبيهم. تلزمنا إلزاما أن نطالب المسلمين بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاصة والعامة على السواء. الرئيس عليه أن يرجع إلى الله. كنا نتمنى في هذه الآونة وتلك التظاهرات التي حدثت أن يخرج يقول أعدكم أنني سأطبق شرع الله قدر استطاعتي. كنا نتمنى أن يظهر ذلك. وأيضا الذين شردوا وابتعدوا عن الإسلام وبدأوا يناصبوه العداوة، بدأوا يناصبوا دينهم العداوة من أجل بعض ارتفاع سعر البطاطس أو سعر البنزين، ناصبوا دينهم العداوة كما قال الله في شأنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فكان قوم يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أسلمنا، ويبدأ أحدهم ينظر ما الذي سيأتي به الإسلام، إن ولدت امرأته مولودا ذكرا أو أمطرت السماء بإذن ربها ماء أو أنتجت إبله إبلا، قال هذا دين ممتاز، دين جيد ممتاز. أما إذا ولدت المرأة أنثى أو لم تلد أو أمساك الله الغيث من السماء، قالوا هذا دين سوء. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأصبح الكثيرون من أهل مصر وللأسف هم أهالينا إخواننا ينظرون بهذا المنظار الضيق المحدود الأعمى، ينظرون إلى الأمور وتقييمها بهذا المنظار الضيق المحدود. فأعود مذكرا علينا جميعا أن نرجع إلى الله. هذه الأحداث التي نحن فيها وبصددها تحتاج توبة وأوبة ورجع إلى الله. ولا تظن أبدا أن الاجتماعات ستفض مشاكل أو المستشارين كل هذا، نوقن أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. لو شاء الله لسلطهم عليكم، هو الذي كف أيديهم عنكم. فكما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشكر لشيخنا بارك الله فيه وأعلى الله قدره ونصر الله به السنة وجعله من أهل الجنة، اللهم آمين. شيخي بارك الله فيك، لا يخفى عليك ما يمر به إخواننا في سوريا وما يمر به إخواننا في بورما، فما هو واجبنا اتجاه إخواننا في بورما وفي سوريا؟ إجمالي القول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إن استطعت أن تمد يد العون لهم بأي طريقة من مد يد العون جزاك الله خيرا، إن ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الجهد المطلوب من الدول أكثر من الجهد المطلوب من الأشخاص. يعني الآن مسائل التسليح على سبيل المثال، تسليح الإخوة سيكون ماذا؟ سيكون آلية يشتريه، لكن تسليح الدول، تسليح الدول دولة مثلا كأي دولة من الدول تسلح مثلا بطائرات، تسلح بمدافع مضادة للطائرات، أو تسلح بدبابات، فلا شك أن هذا مطلب مع دعائنا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يرفع قدرك. أسأل شيخنا، أننا الآن لو تكلمنا عن تطبيق شرع الله عز وجل، قد يتكلم متكلم منا يعني يقول أنتم لا تفقهون شيئا في السياسة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على المنافقين، وأحوال البلاد تستدعي أن كذا، هذا الكلام الذي فضلتك تعرفه، كيف نحن نرد على أمثال هؤلاء؟ أنت لا تتعلم لكي ترد، لا، أنت لا تتعلم لكي ترد ولا تسأل لكي ترد، لأنني لست مأمورا بالرد. طيب، أنا مأمور أن أنا أتعلم ديني، وربي سبحانه وتعالى سيسألني عن كتابه وعما جاءت به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فما هو السؤال حتى نقدم له الجواب؟ شيخنا يا رب نحفظ، هل السياسة الشرعية يجوز تحت التوصيف كلمة سياسة شرعية أن أنا أأخر تطبيق الشريعة تحت كلمة أن دي من السياسة الشرعية؟ رسولك عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما أمرتكم به، لأن النهي سأل أن أنا أنتهي، الأصل أن أنا أنتهي، لا تقربوا زين، الأصل أن أنا المنتهي. ما أمرتكم به الذي يحتاج إلى تكليف فأتوا منه ما استطعتم، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنبذل وما عجزنا عنه، نحن لسنا بمؤاخذين بما فوق طاقتنا. وإذا كان ربنا قال في كتابه الكريم إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، فهذه تسوغ أحيانا المكره أن يقول أن يقول كلمة الكفر، لكن الدعاوى ومتى يكون الشخص مضطرا ومتى لا يكون مضطرا، وهل كل مضطر يأكل اللحم ويأكل لحم الميت، وهل كل مضطر يكفر؟ طبعا لا، بلا شك. جزاك الله خير. أنا لها ضوابط أن أصولها موجودة، لكن التفريعات عليها هي التي يختلف في تحققها وتنفيذها. جزاك الله خير. ما يحدث في مصر الآن من فتن وإحم، وبعض الناس يقول إن ما يعني الأمور سيئة، ثم يعني قد يكون هناك فوضى وهي أسوأ، وهي أسوأ، فما تفسير فضيلتكم لهذا الكلام؟ نعم، دائما نبني على يعني نبني أحيانا على اليقين، إن وجد اليقين، إن لم يوجد اليقين بنينا على غلبة أو ظن، بنينا على غلبة الظن، إن لم يوجد اليقين. فكما أسلفت، نحن مقرون أن الواقع الذي يحكمنا الآن ليس واقع إسلامي، ليس بشريعة الله سبحانه، إنما بالأنظمة الديمقراطية. والمتوقع وغلبة الظن أن المتمردين أشد ضرارا وأشد بعدا عن شرع ربهم الأعلى، بدليل ما ينطقون به في الفضائيات الخاصة بهم، يتلفظون بألفاظ كأنهم أعداء للإسلام، يتلفظون بألفاظ كأن بينهم وبين الإسلام ثأر، ليس بينهم وبين الأشخاص، إنما كأن بينهم وبين الإسلام ثأر يريدون أخذه. ففيما أراه من توصيف والله أعلم أنهم أخطر على الإسلام من الموجودين الآن. بارك الله فيك. طب ما تنصح الأمة الإسلامية في مصر الآن في هذا الموضوع؟ أنا أنصح الأمة الإسلامية بالقرار في بيوتها حتى تمر هذه الأزمة مع طاعة الله ورسوله قدر الاستطاعة، مع إرشاد الضال، هذا الذي ننصح به. لأن الخارج الذي سيخرج يوم 30 سيسأله رب، سيسأل كما قال الله عز وجل الذين خرجوا من أهل الإسلام مع المشركين يوم بدر فقتلوا. يوم بدر كان هناك مستضعفون بمكة وغير مستضعفين، أمرهم أهل الشرك بالخروج معهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حصلت المبارزات بدأ المسلم يلقي الذي مع الرسول عليه السلام يرمي بالسهم فيصيب أخاه الذي في صفوف المشركين. قالوا قتلنا إخواننا يا رسول الله. فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليوز به. فهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما سلف لا نملك إلا رأس مال نفس واحدة. أنا ما أملك مئة نفس حتى أجرب بها، هي نفس واحدة إذا خرجت مني لن تعود إلا يوم القيامة فأذلها فيما لا أشك ولا أرتاب أنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. ممكن تزيل القدم، ممكن تزيل القدم تزيل فتنة. أنت خارج وغيرك خارج، ما الذي يحدث؟ يحدث تضارب ولا تدري من المفسد، ممكن يدخل طرف وسيط يشعل فتنة وينصرف. فرد القتال، قتال ملايين البشر تقاتل ملايين البشر، ما حكم القتل في أولئك؟ فيحصل حينئذ القتال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. في رواية لعل الشيطان ينزل فيقع في حفرة من النار، ويقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شيخنا بارك الله فيكم، كما علمتنا في الفتن أن نلزم البيت وأن نعتصم بالكتاب والسنة كما هو مأمور وكما هو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو حال السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، ولكن نريد أن نقول هل يتنزل على هؤلاء الخارجين سواء يمؤيدين أو سواء معارضين، هل يتنزل عليهم حكم شرعي أو وصف شرعي كي يكون راضيا لهم لخروجهم أو كي يكون راضيا لهم عما يفعلونه؟ هو الخارج الآن هو الملام. الخارج الآن هو الملام، لأن الخارج الآن يوم 30/6 كما يقولون لم يخرج للمطالبة بشريعة. لم يخرج للمطالبة بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو أبعد من الشريعة عن الموجود فيها. يعني الموجود فيها مثل الرجل يصلي، دكتور محمد ابن مرسي أسأل الله له الهداية والتوفيق، يصلي ويصوم ويجتهد في عبادته وهو مقصر في جانب في الشريعة. لكن الآن الموجودون الآن كثير منهم لا يلتفت إلى مسألة الصلاة، بل بدت عداوته لدينه، ليس وبدأ تظاهره مع غير المسلمين وبدأت إعانته لغير المسلمين وإعانة غير المسلمين له للإطاحة بالإسلام من أصله. كما يقول القائل شامتا، يوم كذا سيذهب بالإسلام وكذا. والله لسنا نحن الذين نحفظ الدين أبدا، إنما نحن أسباب، نحن أسباب. وإلا فلو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم أن وقف المشركون بسيوفهم 40 شابا على باب رسول الله ليلة الهجرة للقتل، لزال والكفار واقفون على باب الغار. وأبو بكر يقول للرسول لو أبصر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم أحد، لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم أن تألبت كل الأحزاب من كل جزيرة العرب على المدينة المنورة تلك البقعة اليسيرة وحاط بها الكفار من كل جانب، ولم يكن للرسول ولا لأصحابه طاقة بقتالهم فحفر الخندق. ولكن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ربنا الذي فعل ذلك، وما كان النصر أبدا يوم الخندق إلا من عند الله العزيز الحكيم، وكذلك في كل موطن. فلذلك أحذر المسلمين من الاغترار بكثرة، أحذرهم. لا تقل خرج مليون شخص، أيقن أن الذي ينصر هو الله والذي يحفظ هو الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. يعني عشان نقول لهم بدلا أن تنصروا رغباتكم، أن تنصروا ما أنتم فيه، أو تنصروا أفكاركم التي هي بعيدة جدا عن دين الله سبحانه وتعالى، أولى لكم أن تنصروا الدين وأن تجتمعوا بتجمعاتكم هذه. لا يتهم يعقلون. نعم. لا يتهم يعقلون. لكن شباب جلهم لا يصلي، وجلهم لا يعرف دينه. وإن سألت لماذا خرجت يقول لك الأسعار غالية. ما فيش أم أنت متسبب في الفوضى بخروجك. أنت متسبب في الفوضى، أنت متسبب في تدمير المنشآت. بارك الله فيك. شيخي بارك الله فيك وأعلى الله خطرك. تعلمنا منك الأدب والتواضع للعلماء، ولا يخفى عليك أن في هذا الزمان كثير من طلبة العلم أخذوا يقعون في العلماء سواء بالسب والشتم أو بالتبديع وغير ذلك. فما هي نصيحتك بارك الله فيك؟ هذه بارك الله فيك فتنة أخرى ليس الكلام عليها موطنه الآن. هؤلاء يعني بعض أقول هذا يقول شرذمة قليلون استحوذ عليهم الشيطان فتركوا أهل الأوثان واتجهوا إلى أهل الإسلام. تركوا أهل الأوثان يعبثون، والعلمانيين والليبراليين يعبثون، واتجهوا إلى أهل العلم والدعاء إلى الله. فيجلس أحدهم أمام شريط، يستمع الشريط ساعة أو ساعتين لكي يأخذ خطأ واحدا ويخرج ويقول الشيخ هذا زاغ وزلت قدمه. هذا باب آخر. هؤلاء قوم يعني أضلوه بالشيطان والعياذ بالله. والصالح منهم سيرجع، قد رجع عدد منهم، الصالح منهم سيرجع، والآخر يضيع نفسه ولا يضر إلا نفسه. وإذا سلك شخص هذا المسلك أنك تتربص بالناس وكل خطأ يفعله أخوك تأخذه وتعدد الأخطاء، ما سلم منك أحد. إذا كان نبي الله موسى عليه السلام ألقى الألواح التي هي بمنزلة القرآن وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وفاق عين ملك الموت بتقدير الله. لكن أمام ذلك كله كليم الله اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه من أولي العهد من الرسل، بدل حياته لنصرة دينه وللتقرب إلى ربه. كما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. جزاك الله خير شيخنا. أود أن أسأل عن أمرين شيخنا جزاكم الله خير. أولا، الذي يفتي في ظل هذا الاحتقان بجواز التظاهر السلمي حتى يبرر لهؤلاء أنهم ينزلوا في هذا اليوم، أول هذا أول. والثانية بمسألة فضلتك قلت للأخ أن يمكس في بيتي، هل لو نزل للشارع يحفظ الشارع هو وجيرانه؟ لأن إذا كنت تنزل للشارع لحفظ أو تفض بين متقاتلين هذا صريح حسن، أو الإصلاح بين الناس هذا صريح حسن. لكن أيضا هناك تجاوزات ينبغي أن يتفطن لها. في الحقيقة يعني ظهرت في الآونة الأخيرة فتاوى من بعض، أو لا أقول فتاوى، ظني أنها خرجت تسرعا من بعض المشايخ، يقول إن من خرج يوم 30/6 كافر أو نحو ذلك. على ما بلغني، الله أعلم بمخرج الكلام، ولكن أحسبه لما نعلمه عن تعقله إنما قال ذلك في سياق معين. على كل يزلة لسان ولا تصح. لا يصح أن نعالج خطأ بخطأ أشد. فنحن نحذر من التكفير، فلا نأتي نكفر الناس لكون شخص خفيت عليه بعض الأمور أو تصرف تصرفا مرجوحا، وكان ينبغي أن يتصرف تصرفا راجحا، أو تصرف تصرفا بدائيا. ألا تصرف تصرفا بدائيا أحكم عليه بالبدع لا أحكم عليه بالكفر؟ ألا تصرف تصرفا مرجوحا أحكم عليه بأنه تصرف تصرفا مرجوحا؟ أما الإطلاقات والفتاوى بالتكفير هذه في الحقيقة تضر غاية الضرر، لأن الشاب إذا سمع أن فلان كافر اتباح دمه، اتباح دم هذا الكافر. فلابد أن نكون حذرين ومنصفين في ذات الوقت، حذر توقي ما حسن استعانة بالله مع إدخال الفتوى وحسن إخراج لها. فنرجو أن من نقل عنهم ذلك يعدلون وضعهم ويصحون، فزلات الألسن ترد على الكبير وعلى الصغير. هذا وإخوانكم وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين هذا الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين. أسأل الله أن يسلم أهلها وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين الإيمان والأمن، اللهم آمين. هذا أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة داعية إلى الحق عاملة به. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ المسلمين من سفك دماء بعضهم البعض. وأناشد نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يقروا في بيوتهم ولا يخرجوا للمساعدات بالفتن ولا يكونوا دعاة فتن، فهم لهم علينا حق أيضا أن لا يكونوا دعاة فتن ولا يسمعوا من يؤذهم إلى الشر أذى ويدفعهم، بل جدير بهم أن يقفوا يتفكروا. اللهم اتخذ صاحبة وما اتخذ ربنا ولدا، فإنهم يشهدون شهادات زور على الله بذلك. فإذا قتل أحدهم فليس الأمر بمقتصر على أنه قتل، إنما الأمر فيما إذا وافى ربه وقد شهد على الله شهادة زور يخلد في الجحيم. فيا نصارى مصر استقروا في بيوتكم ولا تشاركوا في هذه الفتن، امكثوا في بيوتكم فإنكم على خطر عظيم، امكثوا في بيوتكم واستقروا في بيوتكم ولا تشاركوا في الفتن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إخواني، وفقكم الله لكل خير. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، وتذكر أن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فليت سعاة للصلح يقومون بما أوجب الله عليهم لحماية البلاد ولحماية حوزة الدين وللأخذ على يد المفسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.